نعم أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا مرحبا أخي، شلونك؟ عفا عليك. بارك الله فيك. فيكم الله مبارك. حياك الله. أخي جاهز إن شاء الله إذا تفيدون تقدم إذا تبدون الدرس. إن شاء الله نحضر شيء. إن شاء الله. أنا إذاعة الأخوة زاريمو من هذا الكتاب. إي من هذا الكتاب وسمعي نعم. جيد جيد جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله، مرحبا واهلا وسهلا. الله يحييك، بارك الله فيك يا شيخ. الأخوة جاهزين إن شاء الله يا شيخ، تفضل بارك الله فيك. نبدأ؟ نعم نعم تفضل يا شيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الأخوة الأفاضل، في منابر الكتاب والسنة، ومن يسمع صوتنا ويتابع درسنا، أحييكم في هذه الليلة بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونكمل معكم بعد انقطاعنا في شهر رمضان المبارك شرح كتاب التوحيد. وكان آخر ما وصلنا إليه قول المؤلف باب من تبرك بشجر أو حجر أو ونحوهما. وصلنا إلى الباب الذي بعده، فنكمل معكم في هذه الليلة مساء الأحد 12 من شوال عام 37400 الموافق 17 من تموز عام 16 بعد الألفين ميلادية. وصلنا إلى قول المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله، في رواية من الوعيد، وأنه شرك بالله جل وعلا. في بعض النسخ فقط ما جاء في الذبح لغير الله، في نسخة أخرى ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد، وأنه شرك بالله جل وعلا. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. إذن وصلنا إلى باب الذبح، هو المؤلف رحمه الله تعالى كما ذكرنا لكم في درس سابق شرع يبين للمسلمين الأبواب التي يقع فيها الشرك من قبل المسلمين، ففي بيان الشرك يتضح التوحيد. فمن الأمور التي يشرك بها كثير من المسلمين بحق ربهم تبارك وتعالى هو طرح هذه العبادة التي هي من أجل العبادات، وهي الذبح لغير الله تبارك وتعالى. والذبح في اللغة هو الشق وما دل عليه، وأما في الاصطلاح فهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مقتول. والمراد بالذبح هنا ذبح البهائم. وقوله لغير الله، اللام هنا لام التعليل، أي ما هي العلة التي يذبح من أجلها؟ العلة هي لغير وجه الله تبارك وتعالى، يتقرب إلى الأنداد أو الأوثان أو الصالحين أو الملوك بإراقة دم وبإزهاق نفس خلقها الله تبارك وتعالى، فيزهقها ويريق هذا الدم لغير وجه الله تبارك وتعالى. فهذا كما ذكر في الترجمة الأخرى قال وأنه شرك بالله جل وعلا. فعلى هذه الترجمة ترجمة الباب قد بين الحكم. وأما على الرواية الثانية باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى لغير الله، فإنه لا يعقل أن يكون المؤلف متردد في أن الذبح لغير الله تعالى هل هو شرك أو غير شرك. ذلك لأن عدم الجزم في الباب قد يحمل على التردد، لكنه هنا يحمل على ترك كما قال ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على هذا الكتاب، قال ترك ذكر الحكم تنبيها للطالب كي يفتش وينقب عن الحكم من الأدلة، فينظر في الأدلة ثم يستخرج الطالب الحكم. فقال ما جاء في الذبح لغير الله تعالى، قال وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية في سورة الأنعام، سورة الأنعام كما تعلمون من أولها إلى آخرها في ذكر التوحيد، فهي من السور المكية التي فصلت وبينت وذكرت التوحيد وقلدت الأدلة الشرعية والكونية، وفيها حاجة إبراهيم، وفيها ذكر ديانة العرب قبل الإسلام وما حرموه وما أحلوه، وفيها أشياء كثيرة. ثم لما ذكر مذاهب العرب في البحائر والسوائب وفي الذبح لغير الله تبارك وتعالى، وذكر الأنعام 8 أزواج من الظأن 2 ومن المعز 2 والآن ذكرين حرما بالأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين يختم الله تبارك وتعالى على العربي تحريمهم وتحليلهم ما أحلوه وما حرموه برأيهم وبقياسهم وما جعله لهم أئمتهم من ذلك. فبعد ذلك قال في آخرها في نهايتها ماذا قال؟ قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. قل الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن صلاتي صلاة اللغة هي الدعاء، وأما في الشرع فهي الأفعال والأذكار المخصوصة المبتدئة بالتكبير المختتمة بالتسليم. الصلاة من أعظم العبادات البدنية، الصلاة أمرها واضح أنها لا تصرف لغير الله تبارك وتعالى، السجود لغير الله تبارك وتعالى كفر أكبر لا يعذر فاعله لأنه معلوم من الدين للضرورة أن السجود لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر، فبدأ به لكونه من العبادات المال البدنية أولا ولكونه من أوضح الأمور التي صرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر. ثم عطف عليها قل إن صلاتي ونسكي، والله هنا واو العطف، والنسك النسك في اللغة هو العبادة، ولذا تسمى مناسك الحج لأننا نتقرب ونتعبد بها لله تبارك وتعالى. أما النسك في الشرع فهو الذبح على جهة القربان. طيب نحن عندنا معنى لغوي ومعنى شرعي، فهل الأصل أن نحمل ألفاظ الكتاب والسنة على المعنى اللغوي أم على المعنى الشرعي؟ الجواب الأصل أن تحمل ألفاظ الكتاب والسنة على المعنى الشرعي إلا إذا كانت لا يمكن حملها على المعنى الشرعي فنحملها على المعنى اللغوي، لأن الكتاب القرآن جاءنا بهذا الشرع الحنيف، فالأصل أن نحمل ألفاظه على المعنى الشرعي ما لم يتعذر حملها على المعنى اللغوي. مثلا يقول تعالى خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الآن إذا جاء لك المسلم بصدقة يا أيها النبي أو يا أيها الإمام عليك أن تصلي عليه، هل تقوم وتصلي عليه تكبر عليه تصلي عليه ركعتين؟ هذا هو معنى الكلام؟ هذا لا يمكن. إذن نحملها هنا على أي معنى الصلاة؟ نرجع بها إلى المعنى اللغوي وهو الدعاء، فنقول إذا جاءك بصدقته فادع له أن يبارك الله عز وجل له في أهله وماله وأن يجزيه خير الجزاء وغير ذلك من أنواع الدعاء. فإذا النسك هو الذبح، فقل إن صلاتي ونسكي، صلاة والنسك عطفها وقرنها قرن النسك بالصلاة ومحياي ومماتي، أي حياتي وموتي، التصرف فيهما، تدبير أمرهما. لمن؟ لله رب العالمين. جميع هذه الأشياء خالصة لله، فإنه هو الذي يتصرف فيها تصرفا كاملا، فلا أصرف شيئا منها لغير الله تبارك وتعالى. ثم قال لا شريك له، وهذه الجملة منصوبة على الحالية، يعني حال كونه لا شريك له، وهذه الجملة تفيد التوكيد، يعني أنها فلأن الصلاة ونسك ومحيا لله رب العالم، لا شريك له بذلك، لا يشركه أحد في الصلاة، كما لا يشركه أحد في الذبح، كما أنه لا يشركه أحد في الربوبية. ومن أعمال الربوبية المحيا والممات، التصرف في ذلك حق لله عز وجل، لا يمكن أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى، فكذا الصلاة لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، فمن صرفها لغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك. والذبح الذي هو النسك، والذي هو من أعظم العبادات المالية، لأن فيه إزهاق لنفس خلقها الله تبارك وتعالى، فكذا هذه النفس التي خلقها لا تزهق إلا عظيما لمن خلقها. لأن الذبح إنما يكون على جهة التعظيم أو على جهة التنعيم، يعني الإنسان يذبح للضيف أو يذبح لنفسه للأكل والشرب، أو أن يذبح على جهة التكريم. فما ذبح على جهة التعظيم والتكريم، هذه يجب أن يقصد بها الذابح وجه الله تبارك وتعالى، لأنها يراد بها تعظيم المذبوح. ومن علاماتها أن تذبح مثلا للسلطان، تذبح حين قدومه أو عند قدمه أو عند سيارته أو ساعة حضوره، وهذه لا يقصد بها اللحم، لا يقصد بها أن يقدم هذا اللحم لهذا الضيف، بل القصد من ذلك تعظيم هذا الضيف، الملك أو السلطان أو الأمير أو الغني أو غير ذلك. فهذا الذبح لا يجوز إلا أن يكون لله تبارك وتعالى، ومن ذبح هذا النوع من الذبح لغير الله تبارك وتعالى فقد وقع في الشرك. وأما الذبح الثاني الذي هو للضيف فيكون بحسب النية، فمن نوى وجه الله فهي من القربة إلى الله تبارك وتعالى، ومن نوى الخيلاء والفخر فهو على نيته. وأما الذبح الذي يكون للحاجة للطعام وللأهل فهذا ذبح مباح. فإذا الصلاة والنسك لله تبارك وتعالى لا شريك له، ثم قال الله تبارك وتعالى وبذلك أمرت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر أنه أمر بهذا الأمر أن لا يذبح إلا لله، والآمر هو الله تبارك وتعالى، وأنا أول المسلمين، قل أنا أول المستسلمين لشرع الله تبارك وتعالى في ذلك، أنا أول من ينفذ أمر الله تبارك وتعالى. قال وقوله فصل لربك وانحر، الثانية التي استدل بها المؤلف وقوله تعالى فصل لربك وانحر، الآية من سورة الكوثر، إنا أنطيناك الكوثر، في رواية أنطيناك، في قراءة أعطيناك، إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو الخير الكثير على جنة طوعا، هذه الصيغة تدل على الكثرة والامتلاء. أعطيناك الخير الكثير من النبوة والكرامة والرفعة في الدين والرفعة في الدنيا وانتصار الدين وانتصارك ورفعتك وخذلان أعدائك، وما أعطاك الله تبارك وتعالى به من الكرامات في الآخرة، ومن جملة الكرامات الحوض الذي يكون يوم المحشر، ثم النهر الذي يكون في الجنة. فإذا هذا خير كثير، فجزاء الخير والإنعام الكثير ما هو؟ الشكر لله، الشكر للمنعم. فصل لربك وانحر، أي صل لربك وانحر لربك، يعني لا تصلي إلا لله، فجزاء ذلك تصلي فلا تصلي إلا لله. وانحر، النحر هو الذبح، أي اجعل نحرك لله تبارك وتعالى لا تشرك فيها أحدا أبدا، سواء كان هذا النحر نحر عقيقة أو نحر هدي، نحر نسك أو نحر الأضاحي أو غير ذلك من أنواع النحر التي تكون قربة إلى الله عز وجل، فهذه أخلص فيها لله عز وجل ولا تشرك أحدا غير الله. قال عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. هذه حديث عجيب، لو يفقه من يدعي الانتساب إلى علي رضي الله عنه وأرضاه ثم يذبح للأنداد والأوثان والأضرحة والقبور، فإن عليا ينقل عن الصادق المصدوق أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. والذبح هنا يشمل ذبح لغير الله، يشمل كل ذبح لغير الله، فهو ملعون من ذبح لغير الله. قال: لعن الله من لعن والديه. ولعن الوالدين إما يكون بسدهما وشتمهما ولعنهما، وإما يكون بالتسبب لذلك، كما جاء في الحديث إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: أيلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذن يتسبب في ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محسكا. والإيواء هو أن يحوطه ويحميه وأن يتسبب بإبعاده عن السلطان الذي يريد أن يقيم عليه الحد. والحدث إما يكون في الدين أو في الدنيا، فالحدث في الدين هو الابتداء، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحدث في الدنيا هو القتل أو السرقة أو غير ذلك. فالذي يحدث حدثا ويقوم أحد المسلمين بإيوائه فهذا ملعون. لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض هي علاماتها وحدودها التي تحدها، يقوم بتغييرها كي يتقل أرض جاره أو أخيه، فهذا كذلك ملعون. قال عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما قرب. قال ليس عندي شيء أقربه. قالوا له قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلل سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب. فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث تكلم في سنده مرفوعا، يعني أنه من الأحاديث الضعيفة بسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب المقام المرفوع. وجاء بسند حسن موقوف، موقوفا على سلمان الفارسي. ومثل هذه الأمور لا تقال من جهة الرأي. لذا رأى بعض أهل السنة أنه وإن كان موقوفا إلا أن له حكم الموقوف، كقول علي رضي الله عنه وأرضاه أنزل القرآن في السماء في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مرسلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأمور التي يخبر بها الصحابة من باب أمور التشريع التي لا مجال للعقل فيها. المهم هذا حديث يعني فيه معنى عظيم، وهو أن العبرة ليس بالشيء الذي يقرب، فحتى ولو كانت الذبابة تقرب لغير الله عز وجل فإن فاعل ذلك قد استحل الذبح لغير الله. الاستحلال كفر، يجب اعتقاد حرمة الذبح لغير الله تبارك وتعالى. حديث فيه فائدة عظيمة. قال الحديث رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. هذا الباب قال المؤلف فيه مسائل. الأولى تفسير قل إن الصلاة ونسكي، وقد مر معنا تفسيرها. الثانية تفسير فصل لربك وانحر. الثالثة البجاءة بلعن من ذبح لغير الله، فإنه ذكر مجموعة من الأمور، من أولها لعن الله من ذبح لغير الله حديث علي رضي الله عنه. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض، ستغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على العموم. هذه نقطة ينبغي أن ينتبه إليها. فلو أن رجلا رأيناه غير منار الأرض لا يصح أن نقول له لعنك الله، لكن نلعن اللعن العام، لعن الله من غير منار الأرض. عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في النساء الكافيات العاريات المائلات الممولات قال عنهن فإنهن ملعونة، فمن رأيناها تفعل ذلك لا نقول لها لعنك الله، لكن نقول لعن الله من فعل كذا. ففرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، ومعنى دليل عل الله أن يتوب عليه فيرجع عن ذلك. والله تعالى يقول ليس لك من الأجر شيئا أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون. شاملة هذه القصة العظيمة هي قصة الذباب التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. فهذا الفعل فعل كبير أنه صبر على القتل علما أنه كان يستطيع أن يعطيهم الظاهر. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من ابتلى وقلبه مطمئن بالإيمان، كان يستطيع أن يفعل ذلك ولكنه صبر على القتل في سبيل الله فدخل الجنة. فيه أحيانا يباح للمرء أن يأخذ بالعزيمة حتى وإن أدى ذلك إلى قتله، وذلك إظهارا لكرامة الدين ولتمسك أهله به وغير ذلك من الأمور التي ذكرها أهل العلم. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، والشاء هنا سببية يعني بسبب الذباب كقوله دخلت امرأة النار في هرة، وإلا فإنه لو كان مشركا لكان شركه هو الذي يدخله النار. الثانية عشرة فيه شاهد من الحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك، فيعني أن الجنة والنار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. إذا على المرأة المسلم أن يتهيأ دائما للقاء ربه تبارك وتعالى، فإنه لا يدري متى تأتيه منيته في الصباح أو في المساء، وهو في البيت أو وهو في الطريق أو وهو في العمل أو وهو في الاستراحة أو غير ذلك من الأماكن، فإن الموت لا يعلم به إلا الله تبارك وتعالى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان. والباب القادم إن شاء الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ثبتنا الله وإياكم على صراطه المستقيم، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا الإخلاص والسداد، والحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. جزاكم وشيخ بارك الله كرمكم الله. حياكم الله شيخنا، بارك الله فيكم. حياكم السلام عليكم. السلام عليكم.